رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلي ربي وسلم على سيدنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فسلام الله عليكم جميعا أيها الإخوة والأخوات ورحمة منه وبركاته. أسألك يا ربنا أن تتقبل منا صالح الأعمال، ونسألك يا ربنا أن يكون هذا اللقاء في ميزان حسناتنا، وأن يكون حجة لنا بين يديك لا حجة علينا. وبعد، فهذه أيام طيبة مباركة نقضيها مع إخواننا الأفاضل وأخواتنا الفاضلات في مدارسة هذا الكتاب. وسبحان الله، اليوم هو الدرس السادس، وكأننا انطلقنا من لحظة وكأننا انطلقنا يعني من دقائق، لكن هي هذه الأيام تمر مسرعة، ونسأل الله أن يبارك في أيامنا وأيامكم. المحاضرة السابقة أو الدرس السابق وقع أنه توقفنا عند خلينا نشارك الشاشة، نشارك الكتاب. ومن هنا أنا أقول لأحبتي على الفيس طبعا مرحبا بكم جميعا وأهلا، لكن اللي يستطيع يلتحق معنا على التيمز، هاي الرابط موجود في أعلى الفيديو. على كل حال، التيم عندي شغال وهي الناس ما شاء الله موجودين فيه، من استطاع فله ذلك ومن لم يستطع فلا تثريب عليكم، لأنه يعني إن شاء الله نحاول قدر الإمكان نبسط الأمور ونيسرها بإذن الله سبحانه وتعالى. المحاضرة الماضية أتوقع أنه إحنا فأنهينا مسألة المنقطع عن المرسل والمعضل والمنقطع، وكان آخر ما تحدثنا فيه قول سيدنا الإمام الذهبي، وأجود ذلك ما قال فيه الإمام مالك: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فإن مالكا متثبت، فلعل بلاغاته أقوى من مراسله مثل حميد وقتاده. وهذا قلنا أنه في البلاغات التي ذكر ابن عبد البر أنه وصلها جميعها في كتابه التمهيد إلا أربع. ابن الصلاح، سيدنا الإمام ابن الصلاح أوصل هذه الأربع ويعني أتمها. ولأجل ذلك قالوا أنه البلاغات عند الإمام مالك أقوى وأثبت من المراسيل اللي عند طبقة وأواسط التابعين أو صغار التابعين. هذا بيقودني لقضية مهمة جدا في فهم هذا العلم. هذا العلم يا إخواننا وأخواتنا، دائما أنا أقول هذه العبارة وأرجو أن هذه نستوعبها جيدا، هذا العلم لا يتعامل مع آلات. علم الحديث بشكل عام علم يتعامل مع بشر في الأداء. ماذا نعني يعني بأنه بشر في الأداء؟ البشر في الأداء هؤلاء ليسوا آلة رياضية وليسوا ماكينة لها يعني قاعدتها في العمل، القاعدة المضطردة في العمل. يعني الماكينات لها معادلات رياضية، خلاص انتهينا، صار في خلل في معادلة ما بتشتغلش الماكينة. الإنسان مش هيك، الإنسان بشر تدخل عليه الأحاسيس، وبتدخل عليه المشاعر، بتدخل عليه حالات الغضب، حالات الرضا، حالات الحزن، حالات اليقظة، حالات لما تدخل عليه هذه كلها لا شك أنها ستؤثر عليه. لأجل ذلك هذه القواعد المدرسها ليست قواعد مضطردة مطلقة لا تراعي ظروف وحالات الإنسان. في ضوء معرفة العلماء بالرواة وفي ضوء معرفة العلماء بواقع الرواية عندهم، أحيانا بيعملوا استثناءات وأحيانا بيرجحوا جانب على جانب. فلاحظوا كيف أنهم رجحوا هنا رواية بلاغ مالك، رجحوها على المراسيل، رغم أنه البلاغ هنا سيكون فيه انقطاع أكثر من المرسل، هذا على الغالب يعني احتمالية الانقطاع في عدد الرواة الساقطين أكثر. السبب في ذلك منزلة الإمام مالك ومنزلة فعله ودراسة فعله الذي فعل. من هنا نقول أنه هذه القضية لازم دائما نضعها في بالنا. يعني أضرب مثال في محاضرتي بالأمس، طلاب من طالبة في حقيقة، طالبة عندي طالبة مميزة في القاعة، مميزة بكل ما تحمل كلمة معنى الله يرضى عليها، وتشارك وإلى آخره. بالأمس عندها ظرف صحي مع ابنها، سهرت معاه لطول الليل، يدوب الجزء المسكين نايمة ساعة ونص وجاي على المحاضرة. مثل هذه تقييمها العام في أدائها العام كيف بيكون للمدرس؟ تقييم ممتاز، لكن عرض لها عارض، هذا العارض أثر على أدائها، لأجل ذلك أداءها في المحاضرة كان يعني كان فيه يعني بديش أقول سلبية، كان فيه يعني عدم تركيز بسبب أنه هي إنسان بشر، هذا البشر تعتريه أحوال من الحزن، تعتريه أحوال من التعب، تعتريه أحوال من الأرق، تعتريه أحوال من الهمة، من الكسل، من النشاط، لأجل ذلك لا يصلح فيه أن يتعامل تعامل مع تعامل الآلات. وهذا علم الحديث هكذا، حينما توضع هذه القواعد توضع صحيح لضبط الإطار العام لهذا العلم، لكن أحيانا تكون في ظروف خاصة، في ظروف هذا اللي بسموه العلماء القرائن، ولا أريد أن أدخل معكم في وجه تفصيل بهذا. يقول الإمام الذهبي في النوع التاسع: الموقوف ما أسند إلى صحابي من قوله أو فعله، ومقابله المرفوع وهو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله. إذن عندنا تقسيم ثاني للحديث. طبعا حتى أبين لكم أنه الترتيب عند الإمام الذهبي يعني هو يتبع غيره، لكن الأصل أنه هذا الترتيب فيه إشكالية. تحدثنا عن المرسل والمعضل والمنقطع، ثم جئنا ونتحدث الآن في النوع التسعة عن الموقوف ومن ثم المرفوع، بعدين عاود الكلام عن الاتصال المتصل 12 والمسند. طب المتصل والمسند ليش أجى بينهم الموقوف والمرفوع؟ الأصل إنه الموقوف والمرفوع يكون زي ما بيقولوا على صفحة، كمل أنت الاتصال والإسناد، لأنه كل هذا ينبثق عن شغلة واحدة وهو الاتصال للسند، كلها أنواع ضمن دائرة الاتصال اللي شرح المستفيضا المحاضرة الماضية. لماذا فصلت هذا عن هذا؟ لماذا فصلت عن هذا عن هذا؟ رابط المنصة يا جماعة بيشتغل، هاي ما شاء الله عندنا عدد هنا ما شاء الله، يعني لأنه 15 في الجزء، ما يكونش عندك البرنامج أخي مثبت شيخ عبد الله الخزرجي، أبو عبد الله صليتوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل على سيدنا النبي. إذن كان الأولى أنه بس خلص المنقطع، المتصل، المسند، بل كان الأصل أن يكون المتصل أول نوع، المسند الثاني، بعدين نيجي نتكلم عن ما فقد من هذه يعني ما عرض فيها المتصل والمسند، نيجي نتكلم عن المرسل، المنقطع، المعضل. لكن هكذا جاء الترتيب، وإحنا نمشي على هذا الترتيب الذي يعني ذكره سيدنا الإمام الذهبي رحمه الله. الموقوف هو قول هو ما أسند إلى الصحابي من قوله أو فعله. عندي سؤال هو: ما هو سبب التقسيم هذا الموقوف والمرفوع؟ على أي أساس يصنف؟ على أي أساس يقسم؟ هو يقسم على أساس الآن مختلف تماما عن الأساس اللي كنا ندرسه قبل وهو الاتصال. هنا يقسم هذه الأنواع، ينوع هذه الأنواع في ضوء من القائل، من الفاعل، من هو صاحب القول وصاحب الفعل. فإن كان صاحب القول أو الفعل هو الصحابي، وبس وقفنا عند الصحابي، هو قول لعمر، فعل لعمر، هو قول لأبي بكر، فعل لأبي بكر، إن كان كذلك فالحديث موقوف. إذن خذوا هذا الاسم، ولما تسمعوا هذه اللفظة قالك هذا حديث موقوف على عمر. شو يعني موقوف على عمر؟ هذه مصطلحات يا جماعة، مفردات علم، لابد أن نتعلم هذه المفردات ونعرفها، لأنه حينما نتعامل معها نفهمها ونفهم كلام العلماء. يقول لك فلان وقفه على عمر، وقفه على أبي بكر، وقفه على ابن عمر، وفي المسألة حديث موقوف، وفي المسألة لا يوجد في المسألة حديث مرفوع إنما فيها حديث موقوف. شو المعنى؟ المعنى أن هذا قول أو فعل للصحابي، فهذا الحديث الموقوف لابد لنا أن نحفظه. الحديث المرفوع هو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله. وهذا وقفنا الإمام الذهبي. وفي التعريف نقص حقيقة، لأنه لا يكفي نقول بس قول النبي وفعله هو المرفوع، هو قول النبي وفعله وتقريره كمان. وهذا ما سنفصل تفصيل تام خلال هذه المحاضرة، نفصله تفصيلا تاما. لذلك سأنتقل أنا وإياكم من الإمام الذهبي. طبعا هنا لما نيجي للإمام الذهبي أعطانا هذول النوعين، هذه النوعين هم الأنواع المعتد بها والمعتبر بها ضمن تقسيم الحديث حسب قائله. طب هل هذه الأنواع فقط هي التي نقسم الحديث حسب القائل فيها؟ فقط ما عندناش إلا الموقوف والمرفوع؟ لا، الحديث يا إخوتي وأخواتي حسب قائله يقسم إلى أربعة أقسام. تخيلوا شو بحكي أنا، الحديث حسب قائله يقسم إلى أربعة أقسام. شو اللي بتحكي فيه دكتور؟ نحن بنعرف إنه الحديث هو بس حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم هذا علم الحديث النبوي الشريف، وأنتم بتقولوا عن حالكم دكاترة في الحديث النبوي الشريف، وعلوم الحديث هي علوم الحديث النبوي الشريف. قلنا لا يا جماعة، الحديث إذا أطلق هكذا دون ما تقييد حديث فهو يشمل أربعة أصناف. شو بيشمل؟ أربع أصناف مش صنف واحد. يشمل قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اللي سميناه الحديث المرفوع أو الحديث النبوي، وهو الغالب على الحديث، هو الغالب على الحديث. لذلك نتعامل معه مع الحديث النبوي تعامل الغالب. وفي عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه راوي، يلا شاركوني ها نشوف الدردشة هون. ما هو الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم فيه ليس قائل، النبي فيه راوي؟ على الفيس شاركونا في الدردشة، أنا شايفكم فاتح التليفون على الفيس والشو اسمه على والكمبيوتر على ها جماعة الفيس، يبدو الحركة بطيئة عندكم. ما هو الحديث الذي يكون النبي صلى الله عليه وسلم فيه راويا؟ ما شاء الله الشيخ حسين شغال معنا في الفيس، وهنا ما شاء الله يعني أحسنت يا آلاء سليم وإيمان وحسن وعلاء ومنى، بارك الله فيكم جميعا. جميل، إذن الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه هو الحديث القدسي. فالحديث القدسي النبي صلى الله عليه وسلم فيه راو. وبقي لدينا الحديث النوع الرابع وهو قول التابعي، قول الصحابي وقول التابعي. إذن صار عندي أربع أنواع يا جماعة، أربع أنواع نسميها حديث. والبعض من أهل العلم سمى الموقوف وقول التابعي وقول الصحابي سموهم الآثار. لذلك كان من المهم إنه إحنا نفصل في هذا الموضوع، نفصل تفصيلا، يعني نبين فيه هذه الأنواع الأربع على وجه يعني من التفصيل حتى نستوعب هذا الذي ندرسه. وهذه الكتب التي يعني نهتم فيها من كتب الحديث اشتملت على هذه الأنواع الأربع. رح نفتح معكم احنا وياكم هذه الباوربوينت. إذن الحديث على اعتبار قائله يقسم إلى أربعة أقسام، يقسم إلى الحديث القدسي، الحديث المرفوع، والحديث الموقوف، والحديث المقطوع. مش المنقطع، فرقوا لنا بين المقطوع والمنقطع. المنقطع درسناه في الدرس السابق، في الدرس السابق درسنا المقطوع، المنقطع عفوا. المقطوع هنا هو قول التابعي، المقطوع هون قول التابعي. تعالوا عشان ياكم ناخذ بس بشكل سريع كل نوع من هذه الانواع حتى نقدر نميز بينها. ولما نقرا في الحديث او نستمع للحديث، حينما نقرا او نستمع نستطيع ان نميز بينها. وتدخلنا بعض الأفكار المهمة التي نريد أن نفهمها في هذه الأحاديث والفصل بينها. أما الحديث القدسي فما معناه؟ لماذا سمي الحديث قدسي؟ ما هي المعايير التي تمكننا من الحديث؟ تمكننا من معرفته؟ ما الفرق بينه وبين القرآن؟ هذه أربع نقاط بدنا ندرسها إحنا وياكم، وكلها بناء على التعريفين اللي عرف فيهم الإمام الذهبي. لكن نريد أن نتوسع بعض الشيء لأنه هذا يعني من الأرضية العلمية اللي لازم تعرفوها. شو معنى الحديث القدسي؟ لماذا سمي قدسي؟ ما هي المعايير اللي تخلينا نعرف إنه هذا حديث قدسي، هذا لا مش حديث قدسي؟ وأهم قضية، شو الفرق بينه وبين القرآن؟ معنى الحديث القدسي أيها الإخوة والأخوات هو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. النبي صلى الله عليه وسلم ينقل الكلام بإسناده إلى الله سبحانه وتعالى. والحقيقة أن العلماء اختلفوا، الكلام من مين؟ الكلام من مين؟ هم متفقين على أن المعنى من الله، والحديث النبوي المعنى فيه من الله. الحديث النبوي طالما قلنا أنه وحي من الله فالمعنى فيه من الله سبحانه وتعالى. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله الحديث اللي سميناه الحديث المرفوع، المعنى من مين؟ هذا معنى وقر في قلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربنا سبحانه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تمام، قلنا عن الحديث النبوي. طب الحديث القدسي المعنى فيه يقينا من الله، لكن اختلفوا هذا اللفظ، هذه الكلمات التي وردت في هذا الحديث كلمات من؟ هذا الكلام كلام من؟ البعض قال هو كلام الله، والبعض قال لا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا ما أميل إليه أن الحديث القدسي هو كلام الله، هو كلام الله سبحانه وتعالى. وهون تدخل علينا مشكلة لازم نفصلها ونبينها. طب كيف يا دكتور كلام الله هو مش معجز؟ مسكناك. كيف كلام الله وهو مش معجز؟ هل الحديث القدسي معجز؟ سؤال، جابوني يلا على الدردشة. هل الحديث القدسي معجز؟ هل الحديث القدسي معجز؟ هل وقع الإعجاز في الحديث القدسي؟ تمام، جميل. طبعا الحديث القدسي مش معجز، الحديث القدسي ليس معجزا. طيب هذه عليك، وين علينا؟ ما دمت تقول الحديث القدسي ليس معجزا فكيف يكون كلام الله؟ أيوة، هنا الإشكال. من قال لكم أن كل كلام الله معجز؟ مين اللي حكى لكم أنه كل كلام ربنا معجز؟ هاي القرآن، القرآن الكريم كلام الله المعجز. أيوة، لو كان القرآن كل كلام الله معجز لما وصف القرآن بأنه معجز، لأنه تحصيل حاصل. فهمتوا؟ نعيد، لو كان كل كلام الله معجز ما وضعنا في تعريف القرآن قيد الإعجاز، لقلنا كلام الله وكفى. ليه؟ لو كلام الله خلص تحصيل حاصل معجز. لكن لا، كلام الله مش كله معجز. هذه التوراة كلام الله ولا لا؟ الإنجيل اللي نزل على عيسى مش بين إيدينا اليوم، الإنجيل كلام الله ولا مش كلام الله؟ الزبور كلام الله ولا مش كلام الله؟ كلها كلام الله، لكنها ليست معجزة. لم تكن معجزة موسى عليه السلام التوراة، ولم تكن معجزة عيسى الإنجيل، ولم تكن معجزة داود الزبور، بل كانت معجزة محمد صلى الله عليه وسلم القرآن. لأجل ذلك نطمئن نفسيا. أنا بالنسبة لي هذا الرأي، وأقول لكم الرأي الآخر حتى يكون في توازن في بنائكم المعرفي. أنا ما أطمئن أنه الحديث القدسي هو كلام الله سبحانه وتعالى ليس معجزا، ويجوز روايته بالمعنى كمان، لأنه مش كل الحديث القدسي نقل باللفظ الحتمي. تمام؟ اتجاه آخر من العلماء بيقولوا لا مش كلام الله، كلام الرسول، لكن المعنى فيه من الله سبحانه وتعالى. طيب نعدي عن هاي. لماذا سمي الحديث القدسي حديث قدسي؟ لماذا سمي نسب بهذه التسمية؟ يعني العلماء في تسمياتهم لهم حكاية. فلذلك أنا دائما بقولكم لازم نفهم التسمية مشان ما ننساهاش. سبب التسمية لأنه سمي بذلك لأنه نسب إلى الله سبحانه وتعالى نسبة إلى القدس إلى الطهر. لما كان هذا الحديث منسوب إلى الله سبحانه وتعالى نسبة طهر وتطهير، ثم لما درسنا موضوعات العلماء، يعني درسوا موضوعاته هم بصنفوا، درسوا موضوعات هذا الحديث، هذا النوع من أنواع الحديث، وجدوها في أغلبها تتحدث عن ذات الله سبحانه وتعالى، تتحدث عن ذات الله القدسية، تتحدث عن الله سبحانه وتعالى. ربنا بتكلمنا عن نفسه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي إنكم تخطئون في الليل وأنا أغفر الذنوب. كلها بتتكلم عن ذات ربنا سبحانه وتعالى. لما كان الحال كذلك تتكلم عن ذات ربنا، تعال نسميها تسمية، قال هي تتكلم عن ذات القدس فالحديث قدسي، من هنا جاءت التسمية. وترى التسمية مش مقدسة، لكن خلاص أصبحت علما، مصطلح صار. وللمرة الجزء 20 أقول لكم فائدة المصطلح أنه مفتاح الدخول إلى العلم. خلاص أنت كل ما يخرج بذهنك حديث القدسي لا لا لا لا يخطر ببالك نوع آخر، إنما يخطر ببالك هذا النوع، وهذه فائدة المصطلح. هذه فائدة المصطلح. يعني أنا لما أجي أقول لك عن حديث القدسي أختصر على حالي وأقول لك الحديث القدسي، تخيل أنني أتحدث عن الحديث القدسي بالتعريف تبعه، أقول لك هذا الحديث، بدل ما أقول لك أريد حديثا قدسيا أريد حديثا ينقل فيه النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ويسنده إلى ربه، يقول لي تقول ليش متعب حالك، قل بدي حديث قدسي وخلصنا. هاي فائدة المصطلح. شفتوا ليش المصطلح؟ المصطلح يختزل معاني من خلفه حتى يختصر على الناس، فبالتالي ينتشر هذا المصطلح بين الناس ويصبح يتعامل فيه بدلا من المعاني الخلفية تبعته. زي الويندوز اللي عملنا يا سيد بيل جيتس، الويندوز عبارة عن كبسة انت بهالماوس بتيك، بس من خلفها في مجموعة من الأوامر. استوعبنا؟ إذا سمي قدسيا لهذا السبب، سمي قدسيا لهذا السبب. ما هي المعايير التي تمكننا من معرفته؟ كيف بنعرفه؟ أدوات صيغ التحمل. المعايير هي الصيغ التي ينقل فيها الحديث، نحو قول عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، هذا واحدة. عن ابن عباس، عن مثال آخر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى، مثاله عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة، كذا وكذا. كل هذه الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها ناقل عن ربه، هذه الصيغ تدلنا على أن الحديث حديث قدسي. تمام. الآن بقي سؤال: ما الفرق بين هذا الحديث القدسي وبين القرآن؟ ما الفرق بينهما؟ شاركونا في الدردشة ولا نتابع نشوف كم الساعة صارت. طيب نتابع أفضل مشان نستثمر الوقت. أول الفروق: القرآن الكريم وقع به الإعجاز والتحدي ولم يقع به الحديث القدسي. إذا القرآن الكريم، عبد الرحمن الشامي مستعجل علينا، القرآن الكريم وقع به الإعجاز والتحدي ولم يقع في الحديث القدسي. فقال الله سبحانه: فأتوا بمثله، فأتوا بعشر سور من مثله، فأتوا بسورة من مثله. وقع على ثلاث مراحل: بالقرآن كله، بجزء من القرآن، بعشر سور من القرآن، بسورة، أي سورة من القرآن تصدق على أكبر سورة وعلى أصغر سورة. إذن هل وقع التحدي بأنه جيبونا حديث قدسي؟ لا، حديث القدسي لم يقع به التحدي، إنما وقع بالقرآن. جميع القرآن متواتر قطعي الثبوت، الحديث القدسي لا، في منه الصحيح وفي منه الضعيف، بل في منه الموضوع، يعني ينسب كذبا إلى الله سبحانه وتعالى وينقل كذبا عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل لا أخفيكم، أغلب الأحاديث المنتشرة من الأحاديث القدسية أحاديث ضعيفة وتكاد تصل إلى درجة الوضع، موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن جميع الحديث، جميع القرآن شو ماله؟ متواتر. الحديث القدسي أغلبه أحد، بل كله أحد، وهذا الأحد منه أقسام، منه الحديث الصحيح ومنه الحديث الضعيف ومنه المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، فإحنا نحذر من الأحاديث القدسية التي تأتينا. طيب رابعا: القرآن الكريم متعبد بتلاوته. طبعا لا يشترط التواتر في الحديث القدسي، لا يفترض التواتر في كل الأحاديث، الحديث ليس شرطه التواتر حتى تحتج به. القرآن الكريم متعبد بتلاوته وليس كذلك الحديث القدسي. القرآن الكريم متعبد بتلاوته، نقرأه في صلاتنا، نقرأه في ليلنا، نقرأه في نهارنا، نحفظه تعبدا، نحفظه تلاوة، نحفظه، هذا كله يتعبد بتلاوته. لكن الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، هذا فرق من الفروق. طيب، رابعا وأخيرا، القرآن الكريم تحرم روايته بالمعنى. إذا واحد يخبصنا بيقول لك الآية هاي أو بما معناها، لا يعني شو أو بما معناها، ما فيش هذا الكلام الآية أو بما معناها، الآية أو بما معناها، فيش الآية وبما معناها، الآية بنصها بحرفها بدك تنقل. لا تجوز الرواية بالمعنى للآيات القرآنية، الرواية للقرآن الكريم يريد أن يكون بال ليش التيمز ما بيفتح يا جماعة؟ لا بيفتح التيمز يا ياسر، تتأكد بس أنت من الرابط عندك. هاي معانا المجموعة ما شاء الله على في التيمز وضيوف من خارج الجامعة، أنا 22 واحد في التيمز. تعثرت يا جماعة في الدخول؟ حدا تعثر في الدخول إلى التيمز؟ هيك دعاية بس بالنص، حاول تخرج يا ياسر وثم تعود. أي الشباب ما شاء الله عليهم. طيب، صلينا على الحبيب مصطفى. إذا آخر فرق بين القرآن والحديث القدسي أن القرآن من لا يجوز روايته بالمعنى، لا تجوز روايته بالمعنى، بينما الحديث القدسي تجوز روايته بالمعنى فلا تحرم روايته بالمعنى. والله مش عارف عنكم يا جماعة. طيب تأذنوني ثواني بس أرد أحط لكم الرابط مباشرة، الرابط أخذه من ال بس شوية للخدمات. إن الهاتف لم يفتح من الحاسوب فتح، أحد الأخوات بتقول أو الإخوة تقول من الحاسب لم يفتح، من الهاتف لم يفتح من الحاسوب فتح. هاي أنا نزلت لكم الرابط مرة أخرى على الدردشة تبعت البث على الفيسبوك، سامحونا إذا يعني الأمور ما مشتش. طيب، صليتوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل على سيدنا محمد. نعود إلى ما كنا عليه. إذن بهذه الفوارق ننهي الحديث عن الحديث القدسي. عرفنا ليش سميناه حديث قدسي، عرفنا ليش يا جماعة يعني ما هي الفروق بينه وبين القرآن الكريم، عرفنا كيف نميزه، شو هي الأدوات اللي بنعرفه، والأدوات تعود إلى صيغ التحمل والأداء عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل على سيدنا محمد. طيب الآن النوع الثاني، الحديث المرفوع. ما معنى الحديث المرفوع؟ لماذا سمي بهذا الاسم؟ ما علاقته بالحديث النبوي؟ كيف نعرفه؟ ما هي أنواعه؟ ما الفرق بينه وبين الحديث القدسي؟ هذه أهم ما سندرسه في هذا النوع من أحاديث الحديث المرفوع. وأنا يعني دائما أقول لكم أنه فصلنا زيادة لأنه هذه أرضية مهمة لابد أن تكون في عقولكم، على اعتبار أننا ندرس كتابا يعني مبسطا من كتب مصطلح الحديث. طيب، ما هو الحديث المرفوع؟ باختصار شديد هو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو صفة أو صفة أو تقرير. الصفة هنا مش الصفة الخلقية، مش الصفة الخلقية، هذه الصفة الخلقية في الشمائل هذه صفات النبي صلى الله عليه وسلم في حاله في تصرفاته، والآن رح نيجي نفصل فيها. هذا الحديث سموه حديثا مرفوعا. طب لماذا سمي حديث مرفوع؟ من وين جبنا هاي التسمية مرفوع؟ شو رأيكم؟ يا ريت على الفيس هيك تساعدونا. نعم الآن تم الدخول على بركة الله. لماذا سمي حديثا مرفوعا؟ ها نشوف الدردشة هون، أنا بحب تكون تتفاعلوا يا جماعة. لماذا سمي هذا النوع من الحديث حديثا مرفوعا؟ يعني الحديث اللي نسبناه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا هذا قوله أو فعله أو تقريره، هذا الحديث حديث مرفوع. لماذا سمي مرفوع؟ لرفعة قدر النبي صلى الله عليه وسلم، جميل، لرفعة مقام النبي منا، جميل، لأن أسناده ارتفع، تمام، على صهيب بيقول رفعتي لأنه أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، الحمد لله دخلت، أهلا وسهلا. جاوبونا يا جماعة الفيس. مشان هيك قل العدد على الصفحة. تمام، الراوي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جميل، إجاباتكم كلها صحيحة. سمي هذا الحديث لأنه رفع عن مقام البشر إلى مقام العصمة النبوية. هذا الحديث رفعناه عن مقام البشر العادي إلى مقام عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا نتكلم عن المرفوع الصحيح. وهنا العلماء الحديث في هذا النوع من التسمية، في هذه التسمية العلماء يصفعون منكري السنة على وجوههم. أنا دائما أظن أحكي عليهم هذول منكري السنة. هؤلاء علماء الحديث، ساداتنا من علماء الحديث، يصفعون على وجوههم. ما السبب في صفعهم على وجوههم؟ السبب أنه حتى في تسمية الحديث كنا نتحدث عن العصمة، وكنا نتحدث عن الوحي، وإنما سمي بذلك لأجل الوحي ولأجل العصمة. فهو سمي مرفوعا لأنه رفعنا النبي صلى الله عليه وسلم في مقام التشريع وفي مقام التوجيه، وفي مقام هذا المقام رفعناه أن يكون كلامه كلام بشر عادي، إلى أن نرفعه إلى مقام الحضرة النبوية ومقام العصمة النبوية. لأجل ذلك اختاروا له هذا المعنى الراقي، أو هذا المصطلح الراقي، وهذا المصطلح الدقيق، وهذا المصطلح الذي يدل عليه المرفوع. رفع عن أخطاء البشر، ورفع عن حالة البشر، ورفع عن أن يكون يعني من كلام بشر عادي إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم. ولاحظوا قضية، ولاحظوا حتى كمان في حركة الإسناد، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا واحد على الفيسبوك شغال فيه رسائل، يعني هو مش مستوعب إن إحنا بنعطي درس. أحيانا ترى الناس مزعجة يا جماعة، وأنا بعتذر إنه يعني قطعت. سامعين أنتوا الصوت معي صح؟ شايفين على المباشر إنه في درس. رسائل على الخاص، بدي ألغي المسنجر أنا عندي. صلوا على الحبيب من المصطفى. يلا عصب الشيخ. صليت على النبي، اللهم صل على سيدنا النبي. طيب، إذا هذا سمي مرفوعا لأننا رفعنا الحديث عن أن يكون من مقام البشر إلى مقام العصمة النبوية. لكن لاحظوا بالإسناد كل الذين يروي الحديث عن النبي بشر، نتسلسل معهم بالرواية حتى نصل إلى الصحابي، ثم الصحابي يأتي ويقول لكم انتباه، كأنه هيك فيه، كان بي يقول هكذا، انتباه يا قوم، انتبهنا، شوفي، قال هذا الحديث ليس من كلامي، هذا الحديث من كلام صاحب العصمة صلى الله عليه وسلم، لأجل ذلك أرفعه أن يكون كلام بشر مثلكم، إنما أرفعه إلى مقام حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الصحابي فيه ليس قولي، بل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس. الصحابي ما وقف عنده، لما وقف عنده، انتبهوا شفتوا من التسمية، لما وقف عنده وما رفعه، وقف عند الصحابي وقال دير بالكم هذا كلامي، سميناه موقوف. لكن لما لم يقف عند الصحابي ورفعه إلى الحضرة المحمدية بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، سمينا الحديث مرفوع. ما علاقته بالحديث النبوي؟ هو ذات الحديث النبوي. فكل حديث نبوي مرفوع، وكل مرفوع هو حديث نبوي، اسمين لمسمى واحد، مصطلحين لمسمى واحد. إذا لما يخطر ببالكم وتسمعوا مرفوع معناته منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوع نبوي برضو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث المرفوع والحديث النبوي واحد. إذا أجبنا عن ثلاثة أسئلة، شو معنى الحديث المرفوع؟ لماذا سمي الحديث هذا بهذه التسمية؟ ما علاقته بالحديث النبوي؟ السؤال الآن كيف نعرفه؟ كيف نعرفه؟ كيف نعرف هذا الحديث؟ نعرفه أيضا من الصيغة، حينما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، سواء يذكر بنسبة فعل له، سواء يذكر بنسبة قول له، لأن نجي نفصلها، سواء يذكر بنسبة صفة له، سواء يذكر بنسبة تقرير له، فكل هذه مقامات نعرف فيها أن الحديث حديث مرفوع، لا حديث موقوف ولا حديث قدسي. صار عندنا تمييز. يعني انت وانت لما تيجي اعطيك رياض الصالحين على سبيل المثال واقول لك اقرا رياض الصالحين طلع لي الحديث الموقوفه من المرفوعه من القدسيه اصبح لديك القدره على ان تميز بين هذه من حيث الادوات ومن حيث الطرق. طيب هذا الحديث الذي نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي نسب الى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هل هو نوع واحد ولا عده انواع؟ لا قالوا عده انواع. عشان هيك بندرس الانواع. اول شيء المرفوع القولي ناخذ على المثال المرفوع القولي يعني رفع عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان المرفوع قولا للنبي نحو قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال النبي صلى الله عليه وسلم او سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول او عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل هذه احاديث نسميها المرفوع القولي لانه رفع قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع شو؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث عمر بن الخطاب يعني إنما الأعمال حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة نكاح فهجرته ما هجر إليه هذا مرفوع قولي. النوع الثاني المرفوع الفعلي وهذا عدد مش بسيط كانوا يراقبوا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في صومه في حجه في معاملاته في إلى آخره في وضوئه في طهارته في سمته صلى الله عليه وسلم كانوا يراقبوا النبي صلى الله عليه وسلم ولما ينقلوا ينقلوا فعله ما نحو ماذا أن يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا طاف النبي في البيت سبعا سعى النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة مرتين مرتين ثلاثا ثلاثا كل هذه ماذا تنقل لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ تنقل لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أفعاله. هذا شو نسميه؟ مرفوع ولا مش مرفوع؟ على المعيار مرفوع لأنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى النوع مرفوع فعلي. طب خلاص بس النبي صلى الله عليه وسلم قول أو فعل؟ لا. وبرضه هذه صفعة أطلنا نصفة جماعة منكري السنة. يا منكري السنة لم نتوقف في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم على أقواله فقط بل على أقواله وأفعاله أقواله وأفعاله والنوع الثالث تقريراته المرفوع التقريري وهو الذي ينقل فيه فعل في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيسقط النبي ولا ينكر ذلك الفعل ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في حضرة النبي فعلا سنة تقريرية هاي بسموها سنة تقريرية يفعل في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فعلا تمام ولا يروى عن النبي إنكار لو قالوا لو كان هذا الفعل حراما لما أذن به النبي صلى الله عليه وسلم ولما وافق عليه فهو مرفوع تقريري والنبي لم يتكلم فتخيلوا يا جماعة في معرض التشريع قول النبي حجة وفعل النبي حجة وصمت النبي صلى الله عليه وسلم حجة احنا مش بس قول النبي اللي بناخذه يا جماعة الخير احنا بناخذ قوله لا اذا قال ونتبعه اذا فعل ونراقبه اذا صمت ففعله تشريع وقوله تشريع وسكوته إقرار وتشريع طب وين مثالها هذه؟ مثالها دائما يضرب عليه الأحباش اللي كانوا يلعبوا في المسجد كان الأحباش يلعبون في المسجد فخرج النبي من حجرة عائشة فرآهم يلعبون سكت لو كان الفعل هذا حرام هل يسكت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يسكت النبي لو كان هذا الفعل حرام؟ أبدا لا يسكت النبي صلى الله عليه وسلم طيب عائشة خرجت من خلف النبي صلى الله عليه وسلم تنظر إلى الشباب للفتية وهم يلعبون في هذا الفعل من عائشة لو كان واحد منا زي ما بقول لطالب طلابي في القاعة لو كان واحد منا كان يقول للمرأة امشي يا مرأة روحي نضربي شو وقت تتعمل لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرخى لها كتفه حتى تنظر إلى مواطن الرجولة عند هؤلاء الرجال فأقر عائشة على فعلها وأقر الأحباش على فعلهم ونقل الإقرار نقل الإقرار مثلا كان الصحابة يعزلون قال كنا نعزل والقرآن ينزل يعزلون مع النساء، يعني الموانع اللي اليوم بتكلموا عنها. طيب كانوا يفعلون ذلك، وما كان ينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، فقالوا هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. طيب النوع الأخير هو المرفوع الوصفي، وهو أن يأتي صحابي وينقل صفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، صفة سلوكية، صفة فيها قدوة، إيش ينقل؟ لون شعره أو لون عيونه، هذا من نعتبره في يعني في الشمائل النبوية، في خلق النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في المرفوع والموقوف والموصوف هذا إنما نذكره للاتباع. فيأتي الصحابة يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا لأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، كان النبي أحسن الناس خلقا. طيب هذا نقل قولا ولا فعل؟ هو فعل، قريب للفعل، ولا تقرير؟ الأغلب قالوا أنها صفة، صفة. ليه؟ لأن أخذت وجه العموم في فعل النبي، وليس فعلا محددا، لكنه سمت عام للنبي صلى الله عليه وسلم. المرفوع الفعلي هم ينقلوا فعل محدد، فعلا محددا، لكن السمت العام للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أحسن الناس خلقا. ذلك شوف كيف قدرنا نميز. طب يا دكتور مطلوب منه أنه يا شيخ مطلوب أنه هذه لا هذه تقسيمات للفهم بس مش أكثر. أنا لا أقدس مثل هذه التقسيمات وهذه الأنواع ولازم نحفظها ولازم لا، مثل هذه يا جماعة للفهم للمعرفة، حتى ما إذا قرأت حديثا من الأحاديث استطعت أن تتعامل معه التعامل الصحيح. طيب هون بيجي سؤال، ما الفرق بين الحديث النبوي والحديث القدسي؟ ما الفرق بين المرفوع هذا والحديث القدسي؟ والحديث القدسي شوف الفروق. أول شيء من حيث الاتحاد، يعني القواسم المشتركة بينهم، القواسم المشتركة بينهم إنه اثنين في منهم صحيح وضعيف وموضوع. طبعا يعني في أحاديث مرفوعة مكذوبة، طبعا في أحاديث مرفوعة ذكروها ونسبوها للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن كذب، النبي لم يقولها. إحنا بنقول هذا حديث مرفوع لكنه موضوع، من حيث الظاهر هو رفع إلى النبي لكن هو مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأنواع يعني الضعيف والحسن والصحيح كما في الحديث النبوي موجودة في الحديث القدسي. طب شو الفرق، الخط اللي بفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي؟ أول الفروق من حيث الموضوع. موضوع الحديث القدسي أغلبه كان الكلام عن ذات الله سبحانه وتعالى، أما أغلب الحديث الموضوع النبوي فهو كلام في كل الموضوعات، في كل الموضوعات. صعبين هاي؟ قبل شوي قلنا ليش سمي الحديث القدسي حديثا قدسيا؟ قالوا لأنه أغلب أحاديثه تتعلق بالذات الإلهية، ربنا بيحكي لنا عن نفسه. تمام، إذن اقتصر على موضوع واحد القدسي، الذات الإلهية. الحديث النبوي مفتوح في كل الموضوعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يشرع للناس وجاء يبين الناس وجاء يفصل في القرآن، إذن هذا من حيث الموضوع. من حيث النقل، القدسي أخبار أحد لا يوجد منها متواتر، النبوي لا، في منه متواتر قليل طبعا على فكرة، وأغلبه آحاد، وأغلبه آحاد. طيب من حيث المصدر، المصدر زي ما قلنا الشريحة اللي سبقت هذه أنه اختلف فيه المعنى فيهما في, في, في الحديثين من عند ربنا، معنى النبوي والقدسي من الله، لكن اللفظ اختلفوا، اللفظ من الله في القدسي ولا من النبي، اللفظ في النبوي لا شك أنه من النبي صلى الله عليه وسلم. وما أميل إليه كما قلت لكم اللفظ من في الحديث القدسي من الله سبحانه وتعالى، وإلا فأصبح هو والنبوي واحد في هذه المصدرية، أصبح هو والنبي النبوي واحد. آخر فروق النوع، القدسي نوع واحد، ركزوا لي على هاي شوفوا جمال العلماء وهم يفصلون ويدققون ويميزون بين الأنواع بدقة متناهية. قال لك اسمع، الحديث القدسي في هذه الأنواع الأربعة الموجودة هو نوع واحد، هو نوع واحد بس. مين حكي لي مين هذا النوع؟ شو هذا النوع؟ مرة نسأل السؤال، أنواع الحديث القدسي، قال لك الحديث القدسي نوع واحد فقط، بينما الحديث النبوي بأخذ أربع أنواع. طب إذا الحديث القدسي نوع واحد، ما هو النوع هذا؟ من ضمن هذه الأنواع الأربع. يا عين عليك يا عمر، تمام. ونبأ كمان أشوف وأحيان منى نسرية سليم. جماعة الفيس يبدو الدردشة بتوصل متأخرة من عندكم. القدسي يا ياسر، بدنا القدسي نوع واحد. ما هو؟ وهي بدنا نفعل المحاضرة، نشوف إن يعني نتحاور مع بعض. القدسي فقط قولي، لا يمكن إلا يكون فقط قولي. كيف يكون كل فعل ربنا ولا تقرير ربنا ولا صفة ربنا؟ أنت شايف ربنا تبنك حاشا لله سبحانه وتعالى حتى تنقل فعله؟ منطق عقلي هذا ترى، على فكرة منطق سليم هذا. أنت شايف فعل ربنا سبحانه وتعالى حتى تنقله؟ إذن القدسي فقط خبري، قول الله سبحانه وتعالى، هذا الذي استطعنا أن ننقله، لأننا لم نرى الله حتى ننقل فعله كما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نرى تقرير النبي صلى الله عليه وسلم كما رأينا تقرير، لم نرى تقرير ربنا سبحانه كما رأينا تقرير نبي وكذلك الوصف. فالحديث القدسي نوع واحد، هو أقوال عن النبي فيما يرويه عن ربه قال، فيما يرويه عن ربه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى. طبعا في أحاديث قدسية موضوعة، في أحاديث نبوية كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الحديث إذا استوعبنا هذا يا جماعة نمضي لغيره. إذا صار عندي حديث قدسي قول الله سبحانه وتعالى، سمي بذلك لأنه يتكلم عن ذاته الإلهية، عندي حديث نبوي سمي أو مرفوع سمي بذلك لأننا رفعناه عن مقام البشرية إلى مقام النبوة، وهذا منه القول والفعل والتقرير والصفة، وفرق بين القدسي والنبوي، وفرق بين القدسي والقرآن. النوع الثالث هو الموقوف، والموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل. قول الصحابي وقول الفعل وفعله كان مهم بالنسبة لنا، كان مهم بالنسبة لنا، وكنا حريصين على نقل أقوال الصحابة وأفعالهم. سمي ذلك لأننا وقفناه عند الصحابي، ليه سميناه موقوف؟ لأننا وقفنا به عند الصحابي ولم نرفعه إلى مقام النبوة، فكأنه الإسناد ماشي ووقف عند الصحابي وقال لك عمي هذا الكلام كلامي، هذا القول قولي ليس قول النبي صلى الله عليه وسلم، فاحذر أن تخلط بين الأمرين. إذن هذا السبب التسمية، أننا وقفنا عليه. طيب هذا الموقوف، انتبهوا علينا في هذه الفكرة، هذا الموقوف ليس حجة على الرأي الراجح من آراء العلماء، ليس حجة. فاهمين شو يعني ليس حجة؟ يعني هذا الموقوف الذي، طيب اتفق علماء الأمة على أن الحديث المرفوع الصحيح حجة، المرفوع الصحيح، واختلفوا في قول الصحابي. أي يعني قول الصحابي هل هو حجة ولا مش حجة؟ أنا رأيي أقول أنه الرأي الراجح بين العلماء أن قول الصحابي ليس حجة. طيب ما أدام ليس حجة يا جماعة، ما دام قول الصحابي لا تحتجون به بالأحكام، لماذا تعنيتم بنقله؟ ليش متمين فيه؟ يلا مين يعرف؟ مين جاوب؟ لماذا اهتممتم بقول الصحابي؟ ما دام ليس بحجة، ليش مهتمين فيه إن شاء الله؟ وين راحت؟ اليوم التقنية شوي مزعليتني، أو أنا اليوم مش مركز. بتروح مشان أشوف الدردشة تبعتكم. ها أشوف، أيوة، لأنه ما أطر الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار قول عالم من علماء الإسلام، لأنهم هم الذين عايشوا النبي. الأسئلة إن شاء الله نجيب عليها فيما بعد. جميل يا منى، لأنهم الذين عايشوا النبي باعتبار قوله عالم، لأنه أطر الناس، إجماع الصحابة حجة، إجماع اللي حجة، مش ليس لأنهم صحابة، لأنهم عاصروا الوحي. تمام، إذن يا جماعة إحنا نعتمد أقوال الصحابة عليهم الرضوان، لأنهم هم الذين عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم نزل التشريع، وهم الذين يعني أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل ذلك اهتممنا بأقوالهم، وأقوالهم مرجحة على أقوالنا. أقوالهم مرجحة على أقوالنا. طيب اسمعوا لهذه الفكرة مهمة هذه، لأن هذه تتكرر الفكرة وتمر بكم. في عندنا موقوف، شو يعني موقوف؟ يعني قول الصحابي، لكنه نتعامل فيه كأنه مرفوع. قالوا هذا الموقوف في حكم المرفوع. كيف يعني الموقوف في حكم المرفوع؟ يعني صحيح هذا القول قاله الصحابي، قال عمر، قال أبو بكر، قال علي بن أبي طالب، فعله فلان من الصحابة ابن عمر، فعله علان. هذه الأقوال أقوال صحابة، حديث موقوف، تمام. لكن لما جينا نتعامل فيها من حيث الحجة، قلنا صحيح أن هذه أحاديث موقوفة، لكنها موقوفة بدنا نعطيها نفس حكم المرفوع، كأنه النبي اللي حكاها. طب كيف؟ قلنا أيوه، في عندنا شروط. هلا ورد أن الصحابي، انتبهوا معي كويس لهذه الفكرة، ورد أن الصحابي يمكن أن يقول الحديث من عنده، يقول لك بني الإسلام على خمس، ولا ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما يجي التابعين يروه زي ما حكى الصحابي، حكى من عنده. لكن هذا الحديث معروف أنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، طب ليش لم يذكر النبي؟ ممكن يكون في كسل، في نشاط، ممكن يكون يعني اعتمد على أنه الناس عارفين أنه هذا حديث النبي. المهم في الموضوع لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. مثل هذا، هذه الأحاديث كيف نتعامل معها؟ قالوا هذه الأحاديث يا أحبتي هي الأحاديث الموقوفة، من حيث الظاهر موقوفة لأنها هي قول صحابي أو فعله، لكن هذه الأحاديث الموقوفة بدنا نعطيها حكم المرفوع بشروط. بشروط يعني بنيجي للصحابي نفسه بنطبق عليه شروط. هذه الشروط إذا تحققت بنقول لك حديثك حكم المرفوع. أول شرط أنه يكون الصحابي لا علاقة له ببني إسرائيل، يعني ما كانش يهودي وأسلم، أو معروف بالرواية عن بني إسرائيل، لأنه هذا ممكن تصير الرواية بده يجيبها من بني إسرائيل. تخيلوا هذا الموضوع اللي اليوم البعض قاعد بيتكلم بطريقة غير علمية ويقول لك دخلت أحاديث إسرائيليات. لا يا عم حبيبنا، صحصح الله يرضى عليك، موضوع الإسرائيليات والحذر من بني إسرائيل كنا على احتياط فيه من أول عصر الرواية الأول، والصحابي اللي يروي عن بني إسرائيل كنا نقول له وقف، ولا حديث نقبل منك إلا إذا سميت وقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي كان يحذرهم، قال والله لو كان موسى بن عمران حيا بين أظهرينا ما وسعه لاتباعي، ما وسعه لاتباعي. في بعض الصحابة هم نفسهم من بني إسرائيل، عبد الله بن سلام هو أسلم عنده رواياته من بني إسرائيل. هذا عبد الله إذا روى أي رواية من عنده خلاص هذه قول صحابي، ولم نعتبرها موقوف في حكم المرفوع. إذا أول شرط للصحابي بدنا ندرسه، ما يكونش هذا الصحابي من الصحابة اللي ممكن يخطو من بني إسرائيل. طيب تأكدنا أبو هريرة بأخذش من بني إسرائيل، عمر بن الخطاب بأخذش من بني إسرائيل، عبد الله بن عمر بأخذش من بني إسرائيل، ابن عباس لا يأخذ من بني إسرائيل، ماذا نفعل بحديثه؟ شو بنفعل بحديثه؟ بقول لك نيجي ندرس المتن تبع حديثه، متن الحديث بدنا ندرسه وبدنا نشوف الآتي: هل المتن يخبر عن أمر لا مجال للرأي فيه؟ كيف يعني؟ أيوة، جينا لصحابي من الصحابة روالنا حديث وقال لك هذا قولي، درسنا المتن وجدنا يا أحبتي إنه هذا المتن لا مجال للرأي فيه، يعني هذا المتن لا يمكن الواحد بخبرته يصل إليه، لا يمكن بمعرفته الشخصية يصل إلى هذا الحديث، لا يمكن برؤيته بفكره باتساع فكره يصل إلى هذا الحديث، هذا الحديث لا يصل إليه برأيي. طب ليه؟ لأنه الحديث أول شيء إخبار عن الأمور الماضية، أمور غيبية من الماضي. يجينا حديث من عن عمر يحدثنا مثلا عن نبي الله يعقوب، هل عمر ممكن يوصل لهذه المعلومة من حاله لحاله؟ هل عمر يصلها المعلومة من عنده؟ هل لدى عمر وحي من الله ينزل عليه يخبره بأن هذا بهذه القصة في بني إسرائيل؟ لا. نيجي نسأل السؤال الأول، متأكد عمر كان يأخذ عن بني إسرائيل؟ كمان لا، عمر ما كانش يأخذ عن بني إسرائيل، ما كان يأخذ عن بني إسرائيل عمر. معناته من أين جاء عمر بهذا الخبر؟ فهمنا؟ عيد واضح، أحد مقلد واضح أحبتي. جينا لمتن يحكي يقوله عمر عن أخبار ماضية، بتكلمنا عن سيدنا إبراهيم، بتكلمنا عن سيدنا آدم، بتكلمنا عن واحد من الأنبياء، ولم يذكر النبي، الحديث موقوف خلاص عرفنا. لكن هذا الحديث لم يصل فيه عمر، لم يصل إليه عمر برأيه، مش من مخه جايبه. عندنا احتمال من احتمالين، إما الاحتمال الأول أخذه من بني إسرائيل، أو الاحتمال أنه أخذه من النبي بس لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا الصحابي يأخذ من الإسرائيليات، نقول ما بني روايتك. إذا كان معروف أنه هذا الصحابي لا يأخذ من بني إسرائيل وأخبر عن أمر لا مجال للرأي فيه، مش من رأسه بده يجيبه، نقول آه كويس هذا من بده يجيبه، العاد هذا يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول عنه حديث موقوف في حكم المرفوع، مثل الإخبار عن الأمور الآتية المستقبليات. واحد من الصحابة يحدثنا من عند نفسه عن أشراط الساعة، عن علامات الساعة، واحد يحدث عن علامات الساعة. الله لو قعدنا 10 سنين جماعة احنا وياكم نفكر هيك في حالات من التأمل، هل سنصل إلى نتيجة واحدة في أشراط الساعة؟ ليش هي بأشراط الساعة بكيفي وبكيفك؟ أشراط الساعة مادة نقلية، مش مادة بالرأي، مادة لا تؤخذ بالرأي، تؤخذ بالنقل. هذا الصحابي حينما جاء أخبرني من عندي نفسي عن أمر سيأتي، وكان هذا الصحابي لا يأخذ من بني إسرائيل، يكون ممن أخذ هذا الأمر؟ يكون أخذ من سيدنا صلى الله عليه وسلم. شانك منقول موقوف في حكم المرفوع، والأخبار الإخبار عما يحصل بفعل ثواب أو عقاب. هاي مسألة مهمة ترى على فكرة. إذا جينا في قول صحابي من الصحابة، وهذا القول صحيح إلى هذا الصحابي مثلا عن ابن عمر ولا عن ابن عباس، وإذا به يقول من فعل كذا له أجر كذا، هاي من فعل كذا له أجر كذا، هاي في مجال للاستنباط العقلي فيها؟ يعني نقول إحنا وياكم كمان نفكر والله بساحة تأمل هيك، ويعني بروقان وبمنطقة فاضية ومنطقة ما شاء الله شلال مي نازل وإلى آخره، ونفكر إحنا وياكم في فضائل الأعمال، ويصل واحد فينا برأيه بنتيجة برأيه إلى أنه اللي بيعمل كذا له أجر كذا، هذا ممكن ولا بالأحلام؟ ولا في الأحلام. ليش؟ لأنه أنت من الذي يعطي الأجر؟ وأنت الذي يعطي الأجر أم الله سبحانه وتعالى؟ اللي بده يخبرنا عن الأجر اللي الله بده يعطيه بده يكون مخول من ربنا أنه يخبرنا، واللي بده يرتب الأجور هو الله سبحانه وتعالى. فبالتالي أي أخبار تتحدث عن حصول ثواب أو ترتيب عقاب من الصحابي ولا يروي كمان مرة أخرى عن بني إسرائيل، اعرفوا أنه هذا حديث موقوف في حكم المرفوع، موقوف في حكم المرفوع. طيب إذا يفعل فعل لا مجال للرأي فيه، نحو الصلاة، واحد بيصلي بطريقة، وانتو تعرفوا الصحابي كانوا يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يبتدعوا أبدا، هذا نقوله بس للصحابي طبعا، نقولش للتابعين، يعني صار في يعني في في في مجال البدعة فيما بعد. هذا الصحابي يصلي فيها بهذه الطريقة، هل معقول هذا يصلي؟ هاي فعله، بنقول فعل الصحابي بيصلي، وهم ينقلوا فعل الصحابي، ممكن يكون هذا الفعل من عنده، من رأيه، من رأسه، لا فعل لا مجال للرأي فيه، هذا بيكون شافه من سيدنا صلى الله عليه وسلم، لكن لم يخبره، لم يخبر أنه أنا فشان هيك ابن عمر انتبهوا، سيدنا ابن عمر أكثر الناس كان تتبعا لآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر الناس كان تتبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وصل به التتبع أنه حينما كان يذهب إلى العمرة حاجا أو إلى الحج كان يسير في طريق أحيانا يخالف الناس في الطريق، فكان البعض يظن فيه جنونا، قل ما شو هذا؟ قال إنما أحاول أن أتابع مسار النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي كان ماسك ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في حجه حجة الوداع، ولعاب الناقة يسيل بين ظهراني ابن عمر، حتى وصل الأمر ابن عمر تعرفوا إلى ماذا؟ حينما يفعل فعلا من عنده، ها انتبهوا، حينما يفعل فعلا من عنده يقول يا أيها الناس هذا فعل ابن عمر لا فعل محمد صلى الله عليه وسلم، أو كما روي عنه رضي الله عنه. ليه؟ لأن الناس خلاص عرفت أنه أفعاله هذه التي يفعلها من غير أن يكون للرأي فيها مدخل إنما رآها من النبي صلى الله عليه وسلم، فحينما كان يخشى أنه بعض الأفعال اللي بفعلها ينسبها للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ترى ديروا بالكم هذا فعلي أنا مش فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إضافة الفعل إلى زمن النبي، صحابي ما قال لك قال صلى الله عليه وسلم، وما قال لك أنه يعني أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن استخدم ألفاظا تدلنا على زمن النبي، نحو كذا، نحو ماذا، نحو شوف كذا، كنا نعزل والقرآن ينزل. طب هذه كنا نعزل والقرآن ينزل متى؟ في زمن النبي، فالحديث هذا مرفوع. كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا أحسنت يا خيري أمرنا نهينا، إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. وين هذا؟ مين بيقول لي وين هذا؟ كنا إذا صعدنا كبرنا، صعدوا على الأسانسير وإذا نزلنا سبحنا، هذا في الحج وهم ماشيين، هم رايحين ماشي على الحج، إذا صعدوا تلة كبروا وإذا نزلوها سبحوا. طب كنا ماذا؟ كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أمرنا بكذا يا خيري، أو نهينا عن كذا، أو من السنة كذا، كل هذا من الألفاظ التي تدل على موقوف في حكم المرفوع، أو أنهم يذكروا يعني عن عمر رفعه ينميه يبلغ به رواية. كل هذه الألفاظ يا أحبتي أيها الغالين والغاليات، كل هذه تدلنا على الحديث الموقوفة في حكم المرفوع. إذن إحنا نتكلم يا جماعة عن تمييز دقيق وعن معايير يضعها العلماء بدقة متناهية لمعرفة قول النبي صلى الله عليه وسلم، وما يفرق فيه بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الصحابي، وما يفرق فيه بين قول الصحابي الذي نتج من خبرة الصحابي ومن كون الصحابي يعني عايش النبي، ومن الأقوال التي لا مجال للرأي فيها فتنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عمر لما بيقول إن صح العبارة لا علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، هذا في مجال للرأي فيه، هذه عدة الفارس، هذه من الفروسية، لا نقول أن هذه لا مجال للرأي فيها، بل هذا مما مجال للرأي فيه والحكمة، وعمر كان خليفة المسلمين وله أن يأمرهم بمثل هذا. طيب النوع الأخير هو الحديث المقطوع، وسمي المقطوع لأنه قطع عند التابعي، وهو ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل، وهذا شو حكم الاحتجاج فيه؟ هذا لا يحتج به بالأحكام حتى ولو صحت نسبته إلى قائله، لأنه كلامهم كلام يعني أحد العلماء، لكن هذا اهتمينا فيه لأنه هذه القرون الثلاثة، قرن النبي الذي يليه قرن النبي الصحابة عليهم رضوان، والذين يليهم هم التابعين، وهؤلاء الذين كانوا يعرفون الإسلام أو من أبناء الصحابة وممن عايش الصحابة، وأقوالهم معتمدة لكنها ليست حجة. طب شو الفرق بين معتمد وحجة؟ يعني هذه معتبرة أقوال العلماء، يعني لو جاءنا قول سعيد بن المسيب وقول بدناش نقول عبد السلام شرحة حتى لمالك الإمام مالك، أنا بالنسبة لي قد أرجح قول سعيد بن المسيب على رأي على قول مالك، مع أنه الإمام مالك إمام عظيم. لو قلنا قول مثلا لأبي حنيفة ومن قبله قول لسعيد بن المسيب، وأنا أركز على سعيد بن المسيب لأنه إمام من أئمة الدنيا، أو قول لعروة بن الزبير أو قول لهؤلاء، طبعا يعني هؤلاء أقدم وأسبق وأعلم وأجل من كل أئمة المذاهب الذين جاءوا فيما بعد على جلالة قدر أئمة المذاهب، وهذول اللي إحنا بنقول لهم السلف. انتبهوا لهذه الفكرة بالله، أي خطرة بالي، زعلوا علي دائما من الإخوان السلفية، حبايبنا أحبتنا الله يفرح لنا وليه. هؤلاء السلف يا جماعة، هؤلاء السلف، السلف ليس قول ابن تيمية وقول ابن باز على جلالة قدرهم وابن العثيمين والشيخ الألباني، السلف هو قول هؤلاء في القرون الثلاثة الأولى، قول التابعين أو الأصحاب الصحابة عليهم الرضوان، هؤلاء سلف الأمة الذين يعني ننشد السير على منهاجهم وعلى طريقتهم وعلى معرفتهم وعلى علمهم. ومن أراد أن يعرف فقه هؤلاء فعليه بالكتب التي سنذكرها بعد قليل. طيب السؤال لماذا أفرد؟ طبعا مضان هنا هذه الحديث الموقوفة والمقطوعة أين مضانها؟ وين من لقيها اليوم؟ اللي بدنا نجمعها ثنتين تحت عنوان اسمه الآثار. لا آثار هذه تلاقيها في كتاب زي كتاب مصنف عبد الرزاق، زي كتاب مصنف ابن أبي شيبة، زي تفسير ابن جرير الطبري، كتاب تفسير ابن أبي حاتم الرازي، كتاب اسمه الأوسط لابن المنذر والموطأ للإمام مالك وسنن سعيد بن منصور أيضا. هذه الكتب الستة على الأخص التي ترونها الآن على الشاشة نعيدها في للإخوة الذين يستمعون لنا: مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، تفسير ابن جرير الطبري، تفسير ابن أبي حاتم الرازي، كتاب الأوسط لابن المنذر، كتاب الموطأ للإمام مالك. هذه احتفلت بعدد كبير من أقوال الصحابة وأقوال التابعين. طب والكتب الستة يا دكتور؟ الكتب الستة كان الأغلب عليها هي الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيها أحاديث موقوفة، فيها أحاديث مقطوعة، يعني فيها أحاديث صحابة، أحاديث تابعين، لكن نسبتها قليلة جدا مقابل الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأحاديث المرفوعة نجدها على الأخص في مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة، فقد اشتملت على عدد كبير من الروايات. أحد الإخوة الله يجزيه خير يصوبني يقول: لعاب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم سال على كتف عمرو بن خارجة وليس ابن عمر. والله إنه صوب العبارة وأعود لها، وإحنا وقفين على الحق أينما كان، ونتراجع حينما نخطئ. هذه يا إخواني وأخواتي المقدمة التي أراها ضرورية لمعرفة الفروق بين أقوال بين أنواع الحديث على اعتبار قائلها. نعود إلى كتاب الإمام الذهبي لنقرأ مرة أخرى ونقول: الموقوف ما أسند إلى صحابي من قوله أو فعله، ومقابله المرفوع وهو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله. انظروا كيف هنا يعني نقص التعريف عن التقرير والصفة، ممكن نتجاوز الصفة لكن لا يمكن أن نتجاوز التقرير. فهل هذين النوعين اللذين حضرهما الإمام الذهبي يشفيان الغليل من الأنواع من كل الأنواع على اعتبار قائل الحديث؟ أبدا. عندنا القدسي بقية والمقطوع، وإن شاء الله نكون وفيناهم وشفيناه ووصلناهم. النوع الحادي عشر يقول: المتصل ما اتصل سنده وسلم من الانقطاع ويصدق ذلك على المرفوع والموقوف. تحدثنا طويلا ومطولا عن الاتصال، والحديث الذي يحقق الاتصال هو نسميه الحديث المتصل. اللي حقق الاتصال نسميه الحديث المتصل، هو الذي سلم من كل انقطاع. وهذا يصدق، يعني ممكن يكون المتصل في الحديث المرفوع، ممكن يكون في الحديث الموقوف، ليس شرطا أن يكون في واحد منهما. ده أصلا شرط الموقوف حتى يكون نعتبره أنه هذا فعلا قول التابع الصحابي، أو هذا قول للنبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا قول حتى لرب العزة سبحانه وتعالى، لابد أن يكون الإسناد متصلا. فإن كان منقطعا أصبح الحديث ضعيفا كما سبق وسلف وذكرنا، ولا يصح نسبته إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. آخر الأنواع ونكفي فيها، وأنا سبحان الله اليوم كنت بدي أخذ ساعة فقط لغير: المسند هو ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل يدخل في المسند كل ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في أثناء سنده انقطاع. المسند هذا اختلفوا في معناه يا إخوتي وأخواتي، وفي استخدامه، وفي يعني الدلالة عليه. وهنا التعريف الأول اللي ذكره: ما اتصل سنده بذكر النبي، فهنا يخصص المسند بالحديث اللي حقق شرط الاتصال وكان مرفوعا. فهذا نوع من الأنواع، حقق شرط الاتصال وكان مرفوعا. النوع الثاني اللي بيقول عنه وقيل، وهذه على التمريض، انه يدخل في المسند كل ما ذكر فيه النبي اي مرفوع ولو كان اثناء السند منقطع، فسمي بالنسبه للراي الثاني سمي مسندا لانه اسند الى النبي، ذكر فيه النبي فاسند الى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرأي فيه ضعف. والحقيقة أن المسند هو كل حديث يعني اتصل إسناده وصح سنده إلى صاحبه، يعني نقل نقلا متعاهدا كل واحد يسند إلى من سمع منه فمنسميه مسند. يعني إذا كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وجد الصحابي فقد أسند الحديث إلى النبي، وإذا وجد التابعي فقد أسنده لمن سمعه منه من الصحابي، وإذا وجد تابع التابعي أسنده إلى التابعي، وهكذا. فإذا ما اتصل الإسناد، معنى اتصل الإسناد أن كل واحد منهم يسند سماع القول إلى شيخه. فالمصنف البخاري مثلا أسند حديثه إلى محمد بن أبي محمد بن بشار، ومحمد بن بشار أسنده إلى محمد بن جعفر، ومحمد بن جعفر قال لك أنا مش من عندي، من شعبة، وشعبة قال لك من أبي وائل، وأبو وائل قال لك من ابن مسعود، وابن مسعود أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسند بهذا والمتصل بمعنى واحد، ولأجل ذلك ألف العلماء في ذلك مؤلفة وسموها المسانيد. ولما جينا للمسانيد وإذا بها حسب الصحابي الذي روى، فكانت معنى ثالث للمسند، فكانت معنى ثالث. ليه؟ لأنه لما جاءنا لمسند الإمام أحمد ومسند الطيالسي ومسند عبد بن حميد، لم يراعى فيها الذي قلنا الآن هون، أنه ما اتصل سنده بذكر النبي أو ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان في أثنائه انقطاع، لأن هذه الأحاديث التي ذكرت تحت هذه المسانيد ذكر فيها المرفوع والموقوف والمتصل والمنقطع. لكن من الذي رواها أسندها إلى النبي؟ الصحابي الذي أسندها إلى النبي سمي الحديث باسمه، فسمينا مسند أبو بكر الصديق. يعني هذه الأحاديث كلها تسند إلى أبي بكر في قولها للنبي صلى الله عليه وسلم، فسمي المسند مسند أبي بكر. وهكذا بقية المسانيد حتى سمي الكتاب كاملا كتاب المسند للإمام أحمد. درسنا القادم إن شاء الله رح ندخل على الشاذ والمنكر، ولعلنا نأخذ كمان يعني إذا استطعنا المعلول رقم 17 أتوقع المعلول، لا يعني الشاذ والمعاد، نأخذ لنا نوعين ثلاث المحاضرة الدرس القادم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ويبارك فيكم جميعا، ونفتح المجال الآن للاستفسارات والأسئلة والتعقيبات والمداخلات، وأرجو أنه يعني لا نطيل كثيرا حتى يعني ينصرف الأخوة إلى أشغالهم وأنا كذلك معهم. تفضل يا، خلينا بس نفتح الشيخ سامي. تفضل دكتور سامي، تفضل. سلام. سلام، هلا أخي حبيبنا. دكتور أنا سهلا بك. دكتور لو تكرمت أسأل سؤالين لو سمحت. تفضل دكتور. هل يشترط في اتصال أو في المرفوع اتصال السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، السؤال الثاني، لو نسب الحديث مثلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من دون الصحابي، هل يعد هذا من قبل المرفوع أم لا؟ جزاكم الله خيرا. جميل. ما هو نفس المرسل، يعني إذا نسب المرسل هو، شوف الحديث المرفوع كل حديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان في الإسناد انقطاع، حتى لو كان في الإسناد انقطاع. كيف انقطاع؟ انقطع في نصف الإسناد. أو كان الحديث مرسلا، شو المرسل؟ ما احنا عرفنا المرسل قول التابعي قال صلى الله عليه وسلم. التابعي لما يجي يقول لك قال صلى الله عليه وسلم، العلماء ماذا يقولوا؟ يقولوا وهذا الحديث رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رفعه، فقالوا مرسل مرفوع، مرسل مرفوع. فالمرفوع ليس شرطه اتصال الإسناد، شرطه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. فما دام الحديث ينسب إلى النبي، لأن الإسناد اللي قبله في بالنص قطع معلق مرسل مدلس، هذا كله شأن آخر. ما دام ذكر النبي فهو مرفوع. فمن المرفوع الصحيح ومن المرفوع الضعيف، ومن الضعيف هذا المرفوع المنقطع والمرفوع المعضل والمرفوع المرسل والمرفوع المدلس. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، طب في من المرفوع المكذوب؟ لما نيجي نعرف هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ أضيف للنبي. الحديث الموضوع لما عرفنا هو أضيف إلى النبي كذبا، فمنقول هذا رفع إلى النبي كذبا ومكذوبا. ملاحظة جيدة وسؤال جيد شيخ سامي. فتحي أخي فتحي، تفضل. السلام عليكم دكتور، يعطيك العافية. الله يعافيك، حياك الله. الله يجزيك الخير دكتور على المحاضرة القيمة. دكتور الله يسلمك دكتور، في موضوع المقطوع والمنقطع هسه في كتاب اختصار علوم الحديث ونقل على ابن صلاح كلام الشافعي في التفريق بين المقطوع والمنقطع، كأنه سمى اللي هو المنقطع بمعنى المقطوع، يعني يعني يسمى المقطوع منقطع، فكأنه عن الشافعي بتذكر. فيعني ما السبب يعني دكتور يعني اختلاف المصطلحات في عند المتقدمين مثلا موجود بشكل يعني نسبة يعني بيختلف عن المتأخرين في المنهج المصطلحات دكتور، يعني هذا يؤدي إلى اللي هو الإشكاليات اللي بتصير بين المختصين في الحديث بأي اتجاه، سواء اتجاه سلفي أو غيره بنتهجوا منها. هذا أنا شعرت دكتور يعني له دور في اللي بيصير، يعني شغلة الشواهد، شغلة المتابعات، تصحيح المتن والإسناد، تصحيح الإسناد دكتور. الموضوع المنقطع والمقطوع، لأنه درسنا عن المنقطع يعني الشافعي سمى المنقطع مقطوع، فما السبب يعني التسميات هذه واختلفت بين المتأخرين؟ شوف الله يجزيك الخير، أنا بتعرف يعني بتذكر لما بدأنا الدروس قلنا أنه في عندنا قضية مهمة لازم نفهمها، أنه الاستخدام للكلمة أوسع من المصطلح اللي رح ندرسه إحنا وياكم. المصطلح اللي إحنا بندرسه إحنا وياكم أخذ صورة من الصور، يعني هذا المرفوع أو المقطوع، يعني أحيانا الموقوف هذا الموقوف اللي قلنا هو قول الصحابي أحيانا يستخدم للتابعي ويقول لك هذا حديث موقوف على سعيد بن المسيب. طب ما سعيد المسيب تابعي يا دكتور، وانتو درسنا انه التابعي اذا قال كلاما من عندي هو المقطوع. ايوه، احنا من درسك ال ال ال ال ال ال زي ما بقولوا الارضيه لعلم المصطلح. المختار في علم المصطلح هو الاستخدام الاكثر شيوعا، الصوره الاكثر شيوعا. كويس، ما فيش خطا لا عند الشافعي ولا عند الذي قرر المصطلح. الشافعي اراد له مصطلحا خاصا به، أراد أنه يفهمنا بمصطلح المصطلح يعني باستخدامه هو. لا نحاكم الشافعي على المصطلح الذي ندرسه الآن، ولا نحاكم المصطلح الذي ندرسه الآن على الشافعي، ما دام هو جزء من الاستخدام. هكذا ألخص العبارة مرة أخرى حتى لا ننتوه الطلاب الصغار معنا اللي بعدهم يعني بداية هذا العلم. هذا المصطلح الذي ندرسه هو اختيارات لصور كثيرة من صور الاستخدام للمقولات التي قالها العلماء، سواء في المنكر، في الشاذ، في المضطرب، في المرفوض، في المقطوع هذا الذي نتحدث عنه. كويس، العلماء الاصطلاح مشان سهلوا علينا جابوا هذه المصطلحات وقالوا احنا بنختار المعنى الاكثر شيوعا. كويس، لكنهم كانوا فهمانين هذا الامر، وكانوا ينبهوا الطلاب لما يكتبوا كتب متقدمة ينبهوهم إنه واقع الاستخدام أوسع من هذا. الآن وين الفكرة في الموضوع؟ الفكرة إنه إحنا بدنا ندرس هذا وننطلق منه إلى غيره. كيف ننطلق منه إلى غيره؟ يعني إحنا ونحن ندرس هذا المصطلح بدنا ننبهك إنه يا جماعة ترى في الاستخدام قد يكون الاستخدام أوسع من ذلك. أنت الآن أسست النظرية في ذهنك، بتروح للشافعي بتلاقيه بيستخدم المقطوع بخلاف اللي انت وجدته، لا تخطئ الشافعي، هذا مصطلحه، هذا مصطلحه وطريقه استخدامه لها ايجابيه، ونقول الله يجزيه الخير هو فعل ما راه صوابا. وين المشكله يا شيخ فتحي الانتظار؟ المشكله مش في هذا، المشكله في اللي بده يلزم الناس بقول واحد، بده يلزم الناس في المصطلح مثلا ويصبح هو الحاكم على الأقوال، وبالتالي نيجي نقول الشافعي أخطأ، البخاري أخطأ، فلان أخطأ. هنا الإشكالية. أتمنى أني أنا أكون جاوبتك يعني بما يشفي صدرك يعني. تفضل يا شيخ محمد أبو الزبير ونختم. دكتور الله يجزيك الخير دكتور، بس في هيك استفسار بسيطك بموضوع الإمام الشافعي بالذات، هو يعني عالم في الفقه وفي الحديث، لكن استفسار هيك بسيط دكتور، إنه ما السبب يحيى بن معين في كتاب خطيب البغدادي الاحتجاج بالشافعي بتذكر ما رد على الحنفية بموضوع كمان شغلة التعصب دكتور، ما انت عارف كيف الموضوع، قرأت انه نقل عن يحيى بن معين وكأنه ابن حاتم ابن أبي حاتم الرازي اثنين بتذكر أنه قالوا عن الشافعي لا بأس به. فبتذكر سألت أكثر من دكتور حديث وما جاوبني جواب إيش في الغليل ليش بالذات يعني ذكر عن الشافعي. يا حبيبنا لا بأس به عند ابن معين توفيق, لا بأس به عند ابن معين توفيق. الله يجزيك الخير. هل الشافعي يا حبيبنا هل الشافعي هو تعرض للرواية؟ يعني رجل يعني رجل رواية ولا رجل فقه وحديث وفقه ومذهب؟ وليس من أئمة الرواية, يعني هو ليس طالب رواية, هو ليس راوي من الرواة الذين أحدثوا لأنفسهم مجلس رواية وبالتالي الناس تأخذ روايته ونحاكم روايته. هو رجل فقه, رجل فقيه, طبعا هو محدث وكتبه في الحديث ورواياته في الحديث يعني كتبه مليئة بروايات الحديث. لكن هل هو من أهل الرواية اللي كما بقية الرواة اللي إحنا يعني نحكم عليهم جرحا وتعديلا وأداء؟ لا أبدا. الإمام الشافعي هو إمام عظيم وإمام كبير. حتى الإمام الشافعي لما كانت يجي الأحكام النقدية يذهب لأحد الأهل الحديث ويقول لهم للنقاد إنه يعني ما حكم هذا الحديث أو بنحو ذلك, والرأي فيه رأي أهل الحديث, أهل الحديث يقصد فيه النقاد. هذول الناس كانوا ينزلوا الناس منازلهم, لكن إحنا المشكلة عندنا في التعصب. محمد أبو الزبير إحنا قلنا نختم وإذا باثنين كمان من الإخوة. يلا ماشي الحال, تفضل يا شيخ محمد. شدك إيش فينا بعيد عن المحاضرة؟ الله يرضى عليك يا شيخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شيخي هلا حبيبي. هلا شيخ محمد. هلا بالمهلي بارك الله فيك شيخنا. هنا أطرح يعني سؤال للشيخ الله إن شاء الله يحفظه, شيخ عبد الله الجريع يقول عن تعريف المتأخرين ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه, قال ومنهم من قال ما كان معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم, فيقول أليست الشرائع التي أتت بها السنة هي موحى بها من الله تعالى, والله تعالى يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى, وألفاظها من عند النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لا يعني ولا سيما أنه صلى الله عليه وسلم ينسبها إلى ربه فيقول قال الله تعالى. وهنا يقول يعني أنه التعريف المحقق الذي يعني هو عليه يقول هو الحديث المرفوع القول المسند من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل, هذا هو التعريف الذي اعتمده الشيخ عبد الله الجريع. فما قولكم في هذا الكلام؟ حديث القدسي. قدسي نعم, هو الكلام عن القدسي. احنا ما منخالفوش, هو الحديث القدسي هو ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى. لكن في الفروق الان قلنا انه الكلام ممن والمعنى ممن, فالتعريف ما عندناش مشكله فيه يا شيخ. هو الحديث القدسي ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى. الله يجزيك الخير يا شيخ. شيخ حسن, حسن محمد. السلام عليكم استاذنا, حياكم الله. وعليكم السلام ورحمه الله, حياك الله. الله يبارك فيك استاذ. انا كان لي بس يا استاذنا بالنسبه للموقوف والموصول احيانا مساله تعارض الوقف والارسال وتعارض الرفع والوقف, هل هذه المساله يعني تدرج ضمن علم العلل ام يجوز ادراجها في علم المصطلح؟ يعني هل هذه خاصه بعلم العلل ام انها يعني يجوز ادراجها في, لان لا اجد من تحدث في المصطلح عن هذه المساله. يعني لا اخي هذا علم علل اخي, علم المصطلح علم شرح المصطلحات يا شيخ. طيب حياكم الله استاذنا. طيب بالنسبه للحسن تفضل. الشيخ حسن لا استوعبني بس هاي, لانه يعني احدهم يقول للاسف يعني ما هو احيانا عدم تصور الشيء مشكله, يقول علم العلل فرع من فروع علم المصطلح. الكارثه هذه كارثه يعني يقولها, والدكتور في الحديث يقولها للاسف, علم المصطلح علم الحديث فرع من علم العلل فرع من فروع المصطلح. لا ابدا, حتى التصحيح والتضعيف ليس من علوم المصطلح, من علوم العلل. هاي مسألة التصحيح والتضعيف كلها, خليك معي شباز, مسألة التصحيح والتضعيف كلها هذه مسألة تتعلق بالعلل, الحكم النقدي على الرواية. المصطلح بيجي يفسر, يحاول أن يفسر, وإلا فالتصحيح والتضعيف وعلم العلل وعلم الجرح والتعديل علوم سابقة للتقعيد الاصطلاحي, فكيف تكون مندرجة تحتها؟ علم المصطلح علم ناشئ ما بعد استقرار الجرح والتعديل واستقرار التصحيح والتضعيف واستقرار علم العلل. تخيل معي, تخيل يا شيخ علم ناشئ فيما بعدها، فكيف تكون هي جزء منه؟ لا، علم المصطلح باختصار شديد هو علم حاول أن يأتي لهذه العلوم على الأخص ويقنونها، يجعلها في قوانين ويشرح مصطلحاتها تيسيرا علينا نحن طلبة العلم. وإلا فالمصطلح لا يذكر شغلات كثيرة، قواعد الجرح والتعديل لا يذكر علم المصطلح التفصيل التي نراها لا يذكرها. فهذه هذه التوأمة جيدة، نقول علم المصطلح هو علم الآلة التي ندرس فيها الطلاب ثم يذهبون إلى الممارسة، لكن أن يكون علم المصطلح مادة العلم في كتب المصطلح لا تعتمد على صفحة ونص يا شيخ. صحيح صحيح أستاذ مصطفى، هذه صفحة ونص هي حاكمة على مادة. لا لا لا لا لا لا لا لا الأصل والهذا هذا يعني، وحتى علم الجرح والتعديل، حتى الجرح والتعديل مادته في كتب المصطلح لا تكاد تتجاوز الجزء 3 صفحات ولا 4 صفحات في صفة من يقبل حديثه، يعني حتى ذكرها ابن الصلاح ما ذكرهاش في الحديث الصحيح في نوع مستقل سماه صفة النوع صفة من تقبل روايته، وأتوقع 4-5 صفحات الجزء في ابن الصلاح إذا كنت أنا أذكر جيدا. هل هذه تكون حكيمة وملخصة لعلم الجرح التعديل؟ علم الجرح التعديل أضخم من ذلك بكثير. تفضل حبيبي محسن. جزاكم الله. هذا ماذا عن الى ذلك استاذنا ان وجدت من يتحدث عن في علم العلل عن هذا الموضوع ويذكره دون ان لا ادري هل سهوا ام ماذا، بان هذا مثلا من اسئله المصطلح الشائكه، فتعجبت يعني لذكره. علم العلل مصطلح شائك على مساله الوصل والارسال، ويعني يعظم من هذه المساله ويضمها ويدخلها ضمن علم المصطلح، هو امر كما قلت هب يا شيخ حسن، هب انه ادخلها في علم المصطلح، ما يعني وين بده يدخلها وين بده يحطها؟ نعم صحيح، غير راحة في الحديث الشاذ ولا الحديث المنكر ولا بده يراها في عنوان خاص اسمه تعارض الوصل والارسال. صحيح، ليس هناك تعارض في المصطلح بين تعارض الوصل والارسال. صحيح، فهذه بدها تندرج، ما هو نتيجتها حكم، نتيجتها اما المرسل أخطأ فبيكون منكر أو شاذ أو معلل أو إلى آخره. هذا معذرة بكلام، هذا الكلام جزء مش خايض الميدان التطبيق العملي للنقد. شكرا على ملاحظتك الجميلة يا شيخ حسن. نختم بسليم، سليم بن مسعود تفضل، ختامه سليم ومسعود زائر. يا عيني السلام عليكم، إن شاء الله جمعنا الخير من أبوابه كله الشيخ إن شاء الله. السلام عليكم شيخنا. سلام، هلا، حياك الله. كيف حالك؟ الله يرضى عنك حبيبي. آمين. شيخنا الكريم، باختصار احنا نعطي الكثير. شيخنا، هنالك صورة لا أعرف إن كان لها مثال ولكن الاحتمال يريدها، وهي عندما إذا كان هنالك صحابي يضيف حديثا إلى الله تعالى، يعني كأنه حديث قدسي لكن من عند الصحابي. اجعلها تقع يا شيخ ثم أتينا بها. أنا ما مرة. لا أخذ، أعرف إن كان لها مثال، لكن فقط احتمالا يعني وردت احتمال عقلي فقط. أنا أظن في الاحتمال العقلي هذه لا ترد لورع الصحابة في ذلك. نعم. يعني ورع مخافة، يخاف إنه الصحابي ينسب لربنا سبحانه وتعالى قولا يعني لا يمر بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تقع مكلف من هنا الأسبوع الجاي يجيب لنا مثال إذا وجدت يا شيخ سليم. إن شاء الله. طيب الإخوة على الفيس في سؤال بقول، حلو هذا السؤال صراحة، لو وضعتم لنا سؤال بقول الحديث الموضوع هل يروى بسند؟ طبعا بيروى بسند، والسرقة والكذب تكون في اتجاهين، هذا الكذاب الوضاع كذب وسرق إسنادا، سرق إسناد وألف له متنا، أحيانا بيكون إسناد الحديث اللي جايبه الكذاب إسناد صحيح، إسناد صحيح، لأنه هو أصلا من سرقاته أن يسرق الإسناد، فلو روى حديث من غير إسناد الوضاع كشف أمره أنه هذا بدون إسناد كيف نقبله، لكن الوضاع يسرق إسنادا ويركب عليه متنا من رأسه، ودليل ذلك حديث اللهم صل وسلم، حديث الكذاب اللي كذب على احمد بن حنبل ويحيى بن معين وهما في مجلسه، فكان يقول حدثنا احمد بن حنبل ويحيى بن معين، قالوا له خربيت مخك بلغتي انا عبد السلام، انا احمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين، والله ما حدثناك، قال ما زلت اعرف ان احمد بن حنبل ويحيى بن معين، أحمد طواين حتى رأيتكم الآن حدثني 17 أحمد من حبيب 17 أحمد معي فقام وهو ما يضحكان فشوف يعني يسرق يسرق السند ويركب عليه متنا يكذبه. الحقيقة أنه يعني كنت أنا أود أن تكون المحاضرة اليوم ساعة واحدة لكن سبحان الله وجودكم يبشرنا ووجودكم يحفزنا. إخواننا على الفيس شكر الله لكم السعي وشكرا لكم على رفقتكم معنا في هذه المحاضرة وفي هذا الدرس. نلقاكم الأسبوع القادم إخواننا في تيمز نلقاكم الأسبوع القادم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالمناسبة نزلت على صفحتي على اليوتيوب تحقيق نقدي لحديث نصف من شعبان أتمنى اللي بحب يشوفه ويعلق عليه ويعني حتى لو كان ينتقدنا فلا إشكال في الموضوع. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.